شعبك بيحبك يا حبيب الملايين. وندعي لربك يطول لنا عمرك سنين وسنين. ده انت يا بابا المنارة والإكلير والشوع منورين حياتنا ومسحين الدموع. ده انت يا بابا المنارة والإكلير والشوع منورين حياتنا ومسحين الدموع. ساعد ما تهل علينا الفرحة بتملانينا ونتكلم بروحنا ونسقف لك ايدينا. ساعد ما تهل علينا الفرحة بتملانينا ونتكلم بروحنا ونسقف لك ايدينا. يا حبيب الملايين لما بتغيب علينا بتسيب قلبك معانا يرفع صلاته لينا ويشاركنا منانا. لما بتغيب علينا بتسيب قلبك معانا يرفع صلاته لينا ويشاركنا منانا. شاعر مرهف حساس واصل لقلوب الناس والحب في شعرك دايما يبني ويعلى الأساس. شاعر مرهف حساس واصل لقلوب الناس والحب في شعرك دايما يبني ويعلى الأساس. شعبك بيحبك يا حبيب الملايين. وندعي لربك يطول لينا عمرك سنين وسنين. تعلمتنا الإيمان السليم كلامك لنا حكمة من فم وروح حكيم. عزاك تعلمتنا الإيمان السليم وكلامك لنا حكمة من فم وروح حكيم. بنفرح بك يا بابا لما بنسمع كلامك وبنستناها عشانك. بنفرح بك يا بابا لما بنسمع كلامك وبنستناها عشانك. شعبك بيحبك يا حبيب الملايين. وبيدعي لربك يطول لينا عمرك سنين وسنين. ربنا يخلي سيدنا البابا ويطول عمره ويخلي لنا وحش عنه المرض. بنحبك خالص يا بابا شنودة. الحمد لله على السلامة ما تغيبش تاني عنا وتغرب الابتسامة وتستنى قلوبنا. الحمد لله على السلامة ما تغيبش تاني عنا وتغرب الابتسامة وتستنى قلوبنا. يديم في عمرك بيك مستك محتاجالك ويقبلين دايما حبك ويا حنانك. الرب يديم في عمرك بيك مستك محتاجالك ويقبلين دايما حبك ويا حنانك. شعبك بيحبك يا حبيب الملايين. ندعي ربك يطول لنا عمرك سنين وسنين. ده انت يا بابا المنارة والإكلير والشموع منورين حياتنا ومسحين الدموع. ساعدنا تهل